ونبئهم نبأ آخر عن ضيف إبراهيم. الله، إيه اللي من الصفات الجمالية والجلالية في الغفران والرحمة والانتقام والمش عارف إيه إلى مسألة إبراهيم؟ أم قال لك لأن مسألة إبراهيم مسألة حسية واقعية تعطيك الصفات دي كلها، فإنه هيتكلم عن إبراهيم ويديله إيه البشرى، وبعدين يتنقل لابنه لوط ويديله إيه النجاة هو وأهله، ويدي العقاب لمين؟ لقوم لوط. فبيقول أنا ما بقولش كلام كده، ده واقع الكون يؤيده، واقع الكون يؤيده. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. كلمة ضيف، الذي يميل، الضيف هو ما يميل. ليه؟ لأن اللي رايح عند واحد مال إليه ليطلب كراه أو ليطلب جواره أو ليطلب الأنس به، ولذلك يسمون الضيف اللي مال إلى حد كده اسمه المنضوي. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وقلنا إن كلمة ضيف تدل على المائل لغيره لقرا أو لاستئمان، ومأخوذ ويسمونه المنضوي. الضيف يسمونه المنضوي، منضوي إلى غيره برضو لطلب القرى أو لطلب الأمن. وليه سموهم أولا ضيف؟ يعني مال، لأنه يميل. طب ومنضوي يعني إيه؟ أم قال لك لأنه مال إلى ناحية الضوء. كان الكرماء من العرب اللي عندهم سماحة، مش ليست السماحة مقصورة على من يترك بابهم، ولكنهم يعلنون عن أنفسهم بالنار علشان اللي ماشي في الطريق يهتدي إيه؟ يهتدي إليه. ولذلك حاتم قال للعبد بتاعه إيه؟ قال له أوقد عن النار، فإن الليل ليل قر يعني برد، والريح يا غلام ريح صر شديد. أوقد فإن الليل ليل إيه؟ والريح يا غلام ريح صر صر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. يبقى انضوى يعني تبع الضوء، زي كسرته فانكسر، يبقى ضوي. فانضوى يعني تبع مين؟ تبع الضوء. ونبئهم. وضيف دي كلمة لفظ مفرد يطلق على الواحد والواحدة والاثنين والاثنتين وجماعة الذكور وجماعة الأناث. جاءني ضيف فأكرمته، جاءني ضيف فأكرمتها، جاءني ضيفان إيه؟ جاءني ضيوف ضيف فأكرمتهم، جاءني ضيف فأكرمتهن. يبقى كلمة ضيف تستعمل استعمال إيه؟ لأنها قامت مقام المصدر، زي ما تقول فلان عدل، رجل عدل، امرأة عدل، رجلان عدل، امرأتان عدل، رجال عدل، نساء. ليه اثنين عدل؟ قال لك لأن كلمة عدل دي معناها لا تتميز فيها عدل واحدة عن واحد، ولا اثنين عن اثنتين، ولا جماعة ذكور عن جماعة الناس، لأنه معنى قائم في النفس ما يتغيرش. لكننا رأينا في العربية من يجمعون ضيف على أضياف، ويجمعون ضيف على ضيوف، ويجمعون ضيف على ضيفان. أم قال لك خد بالك، يبقى الضيف إذا أطلق على جمع يبقى معناه جمع جاء معا، يبقى اسمه ايه؟ ضيف. طب افرض ان جماعه كده وبعدين بصلنا لقينا جماعه تانيين ايه؟ جايين، بقى الضيف رخوة. يبقى احنا مش جمعنا الافراد بل جمعنا الجماعات.